أنا لست أرغب من ذاب وبدا يؤنبني وسم الحزن في قلبي وغل. كان الفراق مصفيقا ومع الشياطين احتفل، كانت نصائحه من الشيطان يا أختي حيل. إياك أن تقعي بها مهما أراد وكم بذل، أفلام عهر أو مجلات بها سر الخلل. وصديقة السوء التي ترميك في وسط الوحل، جرح العفاف أخيتي مهما تداوى من دمل. فكلي أمورك بالإله الحق خالقنا الأجل. ما ضاع يا أختي الذي بإلهنا الهادي اتكل، ما ضاع يا أختي الذي بإلهنا الهادي اتكل، ما ضاع يا أختي الذي بإلهنا الهادي اتكل، ما ضاع يا أختي الذي بإلهنا الهادي اتكل.